الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 24 من ليلة الأربعاء قرة رجب الفرد من عام 35 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين في الفصل العاشر في تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق، ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في تفضيل الأعمال المتعدية وخدمة الناس على العبادة القاصرة على العبد، ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا من الأدلة الظاهرة الجلية في تقديم خدمة الناس ونفعهم على العبادات القاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على تقديم أجر الأعمال المتعدية على الأعمال المقتصرة على النفس، أيضا مما يستدل به لهذه المسألة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الأعمال المتعدية وخدمة الناس على العبادة القاصرة على العبد، ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. هذا حديث أنس في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا في سفر، كانوا في شدة حر، وكانت الشمس حارقة، ليس هناك ظلال، قال: أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني يجعل كساءه فوق رأسه ليستظل به. قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. هذا السياق فيه اختصار معلوم من السياق، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، فمنهم من صام ومنهم من أفطر، منهم من صام ومنهم من أفطر. قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، لأنهم أثقلهم الصوم مع شدة الحر ووجود السفر عن فعل ما فعله المفطرون. قال: وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، يعني الإبل وما يركبون عليه من الدواب، وامتهنوا وعالجوا، يعني فعلوا أشياء فيها نفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا الحديث يدل على تفضيل الأعمال المتعدية على القاصرة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أفطر ومنهم من صام، أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، اقتصر عملهم على الصوم، الصوم عبادة مقتصرة على النفس. قال: وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، يعني أتوا بالمياه ولربما صنعوا يعني أشياء يستظل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني بالأجر العظيم، لأن الصائم له أجر، فلا يحرم أهل الصيام الأجر، لكن المقصود بالأجر هنا هو الأجر العظيم الذي يفضل أجر الصيام. فهذا دليل على أن الأعمال المتعدية ونفع الناس والقيام على خدمتهم يفضل الأعمال المقتصرة على النفس، لأن هذا أثره متعدي إلى الغير وينتفع الناس به وللناس انتفاع به. ولهذا غبط النبي صلى الله عليه وسلم المفطرين الذين قاموا بهذه الأعمال، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي التعبير بذهب كأن الأجر شيء واحد، جاء هؤلاء المفطرون فذهبوا به فلم يتركوا منه شيئا، ولكن عموم الأدلة تدل على أن المقصود بذلك هو الأجر العظيم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الخير، وكأنه نبه هنا على أن هذا الأجر الذي كانوا يتنافسون فيه وهو الأجر العظيم ذهب به المفطرون لما قاموا به من خدمة إخوانهم والقيام على شأنهم. نعم. ومما تتقرر به هذه المسألة أفعال السلف المتضمنة تقديمهم الأعمال المتعدية على العبادات اللازمة وسعيهم في خدمة الناس ونفعهم. قال مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر لأخدمه فكان يخدمني. نعم، هذه بعض الآثار عن السلف. ودائما بعد ذكر النصوص نستأنس بأقوال السلف وبفعل السلف، فإنهم على فقه عظيم بالدين، وأقوالهم وأفعالهم أقرب إلى الحق وإلى فهم الكتاب والسنة. إجماعهم معصوم، وأفرادهم من أهل العلم والفضل، كلامهم أقرب الكلام إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من الفقه والعلم ما ليس لغيرهم. فهذه المسألة جاءت فيها بعض الآثار عن السلف تدل على تفضيلهم الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة. قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. هذا مجاهد الإمام التابعي الجليل المفسر يقول صحب ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السفر، لماذا؟ لأخدمه. وهذا دليل على تنافسهم في هذا الأجر، خصوصا خدمة أهل العلم والفضل وخدمة هذا الصحابي. قال فكان يخدمني، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسبق لكل فضل. فكان ابن عمر يخدم مجاهدا، وذلك لأنه علم أن هذا فيه فضيلة وفضل، ومجاهد ما صحب ابن عمر إلا ليخدمه. فهذا دليل على فقههم وعلى مدى حرصهم على هذا الأمر العظيم. نعم. وعن مصعب بن أحمد بن مصعب أنه صحب أبا محمد المروزي في الحج وكان قد اشترط عليه أن لا يخالفه، قال: فخرجت معه وكان إذا حضر الطعام يؤثرني، فإذا عارضته بشيء قال: ألم أشرط عليك ألا تخالفني؟ فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر. فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير، فقال: يا أبا محمد أطلب الميل. ثم قال لي: أقعد في أصله. فأقعدني في أصله وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى علي وعليه كساء قد تجلل به يظلني من المطر، حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر. ثم أيضا جاء هذا الأثر عن مصعب بن أحمد بن مصعب، قال أنه صحب أبا محمد المروزي الإمام المعروف في الحج وكان قد اشترط عليه ألا يخالفه، ألا يخالفه، أي اشترط المروزي على مصعب ألا يخالفه. قال: فخرجت معه وكان إذا حضر الطعام يؤثرني، يعني يقدمني على نفسه. الإيثار هو تقديم الغير على النفس في أمر من الأمور. قال: فإذا عرضته بشيء قال: ألم أشرط عليك ألا تخالفني؟ يعني هذا من شرطي. وهذا دليل أيضا فقه السلف، وأنهم أيضا يوفون بالشروط وبالمواثيق. قال فكان هذا دأبنا، يعني يؤثرني على نفسه. قال حتى ندمت على صحبتي لما يلحق نفسه من الضرر، لما يحصل من المشقة والضرر وما يلحق بنفسه من الضرر بسبب إيثاره لي على نفسه. قال فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير، فقال يا أبا محمد اطلب الميل أو الميل، وهو علامة البريد أو العلامات التي تجعل في الطريق، وكأنه شيء من الأحجار منصوبة قائمة يعرف بها المسافة أو يعرف بها الطريق. قال ثم قال لي أقعد في أصله، فأقعدني في أصله يعني في أسفل ذلك الشاخص أو العلامة. قال وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى عليه، يعني جعل يديه على الميل وحنى ظهره على مصعب. قال وعليه كساء قد تجلل به، تجلل به يعني أنه جعله على رأسه وعلى كتفيه يظلني من المطر، يعني يسترني من المطر. قال حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر. يعني انظروا إلى هذا الأمر العظيم، تنافس السلف في هذا الخير وفي خدمة الناس وفي خدمة الأصحاب والقيام على خدمتهم مما يدل على عظم الأجر. وهذا يخفى على كثير من الناس اليوم إذا كانوا في سفر أو كانوا في الطريق، يعني أفضل الناس هو المشتغل بعبادته بالذكر والصلاة والمحافظة على الأوراد وعلى الأذكار وعلى قراءة القرآن وإمساك اللسان، هذا أفضل الناس. لكن أن يبلغ بالفقه مبلغ هؤلاء هذا قليل في الناس اليوم، قليل في الناس اليوم، لأن أكثر الناس يرى أن العبادة، بل كثير منهم يظن أن الدين إنما هو عبادة فقط، وقد يغفل عن خدمة الناس والقيام على شؤونهم والحرص على نفعهم، خاصة في السفر فإنهم في حاجة إلى من يقوم على شأنهم، ولربما كانوا متعبين أو أصابهم التعب والأرق فيكونون في الطريق فيحتاجون من يقوم على شأنهم وعلى خدمتهم وعلى تقديم الطعام لهم وعلى القيام بشؤونهم، فهذا أجره عظيم عند الله عز وجل، ولهذا كان السلف يتنافسون في هذا الأمر. وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك، منهم عامر بن عبد قيس وعمر بن عتبة بن فرقد، مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان. أيضا من سير بعض السلف ما نقل عن بعض السلف منهم عامر بن عبد قيس وعمر بن عتبة بن فرقد، كذلك إبراهيم بن أدهم الإمام المشهور، أنهم كانوا يشترطون على أصحابه في السفر الخدمة. إذا سافر مع أصدقاء قال أشترط عليكم الخدمة، فإذا وافقوا سافر معهم. وكان إبراهيم بن أدهم يزيد والأذان، هي الأذان والخدمة، لأن الأذان أجره عظيم كونه يؤذن في كل مكان وفي الطريق، وكانوا يحبون الأذان ولا ينافسون على الإمامة، لأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وأجر الأذان عظيم. وكان بعض السلف يقدم فضل الأذان على الإمامة. وفيما يحضرني أنه جاء في بعض الأثار سيأتي الناس في آخر الزمان يزهدون في الأذان ويتنافسون على الإمامة، وهذا واقع الآن، مع أن فضل الأذان أعظم. وكان بعض السلف يرى أن الأذان أفضل من الإمامة، كانوا يتنافسون في هذا. هذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، يعني يجعلون الأذان لمن قد يظنون فيه أنه يعني دون الإمام في الفضل، ولربما كلفوا بعض العوام بالأذان يظنون ذلك، مع أن الأذان فضله عظيم عند الله عز وجل. نعم. وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له هذا من شرطي فيغسله، وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال له هذا من شرطي فيغسله. فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. نعم، هذه الحادثة ذكرها الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، أن رجلا من الصالحين كان يقوم على خدمة إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال هذا من شرطي، ويأخذ الثوب ويغسله، وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال هذا من شرطي فيغسله، يقوم على غسل رأس أخيه، يصب عليه الماء وينظف شعره ويعتني به. فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. هذه الأخبار ينقلها بعض أهل العلم يستأنس بها، وإلا فلا تقوم حجة إلا بالنصوص، لكن غير مستبعد أن يحصل مثل هذا لبعض من يقوم بهذا العمل العظيم في خدمة إخوانه. والأدلة ظاهرة في هذا الأمر وفي تفضيل الأعمال المتعدية كما تقدم، وفقه السلف، وهذا مما يستأنس به لا يستقل به في تقرير شيء من المسائل، وإنما يذكر في سياق ما دلت عليه المسائل، وهذا مما خفي على بعض يعني طلاب العلم المعاصرين عندما يجدون في كلام بعض السلف في بعض المصنفين مثل هذه الأخبار يشددون في هذا، يقولون كيف يولد هذا وهذا ليس عليه لا يثبت بسند، هذا ما أورد استقلالا، مثل ما ذكرنا الآن في هذا الكتاب الأدلة الكثيرة على تقرير هذه المسألة، وهذه قصة يستأنس بها ولا يبنى عليها حكم، ولهذا ما يمكن أن يبنى باب شرعي أو مسألة شرعية بمثل هذه الأخبار أبدا، ولكن الأدلة دالة على هذه المسألة وعلى تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة، ومما يستأنس به في هذا ما جاء من الأخبار عن الصالحين وما نقل في كتب أهل العلم. نعم. وهذا مما يدل على تقديمهم رحمهم الله تلك الأعمال على العبادات القاصرة، وذلك أن اشتغالهم بخدمة الناس يأخذ من أوقاتهم الشيء الكثير، ولو علموا أن العبادات القاصرة أنفع لهم ما كانوا ليشتغلوا بغيرها عنها، مع ما هم عليه من تمام الفقه وشدة الحرص على الخير واغتنام الفرص. نعم، هذا لا شك أنه أمر ظاهر بين، وهو حرص السلف على العبادة وعلى عظم عنايتهم بالفضائل وحرصهم على ذلك، أنهم ما كانوا ليشتغلوا بهذه الأمور لو علموا أن العبادة القاصرة أفضل منها، ولكن هذا يدل على تقديمهم هذه الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة، وهذا الذي يتناسب مع مقامهم في العلم والفضل، فكانوا أحرص الناس على الخير، ولا يمكن أن يشتغلوا بعمل مفضول ويقدمونه على العمل الفاضل، ولكن رأوا أن هذا أفضل، ولا شك أن هذا الأمر مما تقتضيه أصول الشريعة، لأنه لو كانت الفضائل في العبادات المقتصرة لاشتغل كل إنسان بعبادته وتعطلت مصالح الناس، فكل إنسان يقول أنا لا أقوم، يقولون من الذي يأتي بالماء، من الذي يأتي بالطعام، يتنازعون فيه، كل يقول أنا سأصلي، أنا سأقرأ القرآن، أنا سأذكر الله، وفي النهاية لن يجدوا من يخدمهم في سفرهم ولا أن يقوم على شأنهم. فلكن لما جاء هذا الترغيب العظيم في هذه في خدمة الناس وفي القيام على شؤونهم أصبح أهل الفضل يتنافسون على هذا ويتسابقون على هذه الفضائل. نعم. كما دل على هذا الأمر أقوال العلماء المحققين فقرروه في كتبهم ووضحوه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى واصفا حاله: ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا أو الصبا، وربما اتفق 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي. فكان الشيطان لبحر غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه، فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن اجتذبهم من يده، ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس، إلى أن قال: وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال، وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنها عبادة العالم، وإن من تفضيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان نفعه، فعليك بالنظر في الشرب الأول، فكن مع الشرب المقدم وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جملة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ فتأمل كيف نبه هذا العالم المتفقه على خطورة الانصراف إلى العبادة وترك تعليم الناس ووعظهم مما يتعدى نفعه للناس، وأن ذلك من تلبيس الشيطان وكيده، ثم تقريره لهذه المسألة بما استدل له من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في قيامهم بالعلم والنصح والتوجيه وعدم الانقطاع إلى العبادة واعتزال الخلق. نعم، بعد ذكر آثار عن السلف، هذه بعض النقول عن أهل العلم وعن العلماء المحققين والمصنفين المجتهدين، ومنهم الإمام ابن الجوزي وهو العالم المعروف والواعظ المشهور الذي كانت له المجالس العامرة بالوعظ، وكان الناس يحضرون هذه المجالس وينتفعون بها انتفاعا عظيما، منهم من يتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل، ومنهم من يزداد إيمانه ورغبته في العمل. وكان الإمام ابن الجوزي من الوعاظ المشهورين الذين كانت لهم المجالس التي كان يحضرها أعداد هائلة من الناس، ويحضر في مجلسه من يسمع من بعده لكثرة من يتزاحم على هذه المجالس، لأنه قديما لم تكن هذه الوسائل موجودة من المكبرات، وإنما كان هناك طلاب العلم يحضرون، فمن كان أقرب إلى الشيخ يسمع من بعده، وهكذا حتى يصل الصوت إلى آخر من في المجلس. وأما الآن من الله علينا بهذه الوسائل العظيمة، ونعم هذه الوسائل إذا استخدمت في طاعة الله وفي نشر العلم وفي نفع الناس. فيذكر هذا الإمام ابن الجوزي قصة عجيبة، وهو يقول أنه ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة. يقول: لما كنت أنظر إلى الزاهدين وإلى التائبين وإلى العباد فإن نفسي تنازعني إلى هذا الأمر، وأنا أنقطع إلى العبادة وأعتزل الناس وألزم العبادة كحال هؤلاء. ثم يقول: فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان. هذا من فقه العالم، أنه يعرض هذه الخطرات وهذه الأمور التي تعرض له، يعرضها على العلم ويعرضها على الشرع، وينظر في باب المفاضلة أيهما أفضل، هذا أو هذا. يقول: فإن الشيطان تنبه إلى السبب. يقول: فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، يعني ما كانوا يفعلونه من الذنوب في حال الصغر وفي حال سن الصبا. قال: وربما اتفق 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100. هذا دليل على كثرة من يتوب في مجلسه، فيقوم 100 أو أكثر من 150 ويعلنون توبتهم ويندبون على ذنوبهم. فثم يقول بعد ذلك: لما رأى الشيطان ذلك وأني أجتذب هؤلاء منه، لأن الشيطان يدعو إلى المعاصي والذنوب، وابن الجوزي يجتذب هؤلاء من الشيطان، يقول: زين لي هذا الأمر، فعرف أن هذا من كيد الشيطان ومن مكره، يريد أن يشغله بنفسه عن وعظ الناس حتى يخلو بالناس. وهذا ما يلبس به الشيطان على كثير من أهل العلم ومن الدعاة في أبواب شتى، فأحيانا قد يأتي من هذا الطريق، وأحيانا يأتي الشيطان يقول: الآن ما هناك من ينتفع بالعلم، الناس شغلوا بالدنيا واشتغل بالعبادة. وأحيانا يقول: الناس اليوم يتخطفون الحديث وينسبون لك الباطل. وهذا ذكره كثير من أهل العلم، قال: الذي يمنعني من التدريس أن ليس هناك من يضبط العلم. وهذا موجود صحيح، كل من تكلم في العلم أوذي من بعض من ينسب الباطل له، وهذا لا يزال موجود إلى اليوم. فيأتي بعض الناس يقول: فلان قال، وينشر في الناس، يتضرر المتحدث بما يشاع عنه أنه قال. فبعض الناس يقول: اكتفي شر الناس، هؤلاء الناس آذونا، نسبوا لنا الباطل. وأحيانا قد يزين يعني لهذا العالم أن يشتغل أيضا بالتأليف دون التدريس، ويقول: هذا أنفع، ثم لا يدري أيقرأ الكتاب أم لا. وأما وعظ الناس فهو خير محض إذا قام من مجلسه عرف من انتفع ومن لم ينتفع. فلا شك أن هذا من أنفع ما يكون لأهل العلم ولطلاب العلم في نفع الناس. وكما سمى ذلك الإمام ابن الجوزي أن هذه عبادة العالم، عبادة العالم هو نفع الناس وتوجيههم. ثم ذكر إلى أن الانقطاع ينبغي أن يكون عن الشر والعزل عن مجالس الشر، وهذا هو الصحيح. فإن العلماء تكلموا قديما في العزلة وفي اعتزال الناس، وصنفوا كتبا في ذلك، منهم الخطاب له كتاب العزلة، ولهم في ذلك كلام يطول. وبعض الناس يرى المخالطة، والصحيح أن هذا فيه تفصيل. فالمخالطة التي تفضي إلى الشر وإلى الفتنة فإنه ينبغي أن تترك وأن تعتزل. وأما المجالسة التي يحصل بها النفع والخير فينتفع الناس بها، والناس إما متعلم، إما معلم أو متعلم، وباقي الناس همج الرعاة. فإن كنت عالما أو متعلما في مجلس من المجالس فأنت على خير. وكذلك إذا اجتمع بعض الصالحين وذكر بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا، فإن صحبة الصالحين أيضا قوة للإنسان، فإن الإنسان قد يضعف فيعينه إخوانه ويذكرونه إذا ضعف. فهذا فيه تفصيل، العزلة فيها تفصيل. ثم ذكر الإمام ابن الجوزي أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو نفع الناس ودعوة الناس إلى الخير. ثم ذكر بعض خطأ من انقطع إلى الصلاة والصوم، وآثر هذا على تصنيف الكتب من بعض المتصوفة ومن بعض من كان ينتسب إلى العبادة وإلى الزهد والورع. ثم حذر من هذا، قال: فعليك بالنظر في الشرب الأول. الشرب الأول يعني ما كان عليه السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا على هذا الأمر، ما انقطعوا إلى العبادة، وإنما نفعوا الناس، منهم من كان يحدث ويعلم، منهم من كان يجاهد، ومنهم من كان يعظ الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلا شك أن هذا نفعه أعظم. ولو أن كل عالم انقطع في بيته للعبادة لما بقي للناس من ينشر العلم. ولهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن رغب الله عز وجل في نشر العلم، فكل يسعى لنفع نفسه، كل يسعى لنفس نفسه. وإلا لو علم العلماء أن عبادتهم وصلاتهم وذكرهم يعني أفضل من نشر العلم لانقطعوا لذلك، وهذا أسهل ما يكون على النفس، لأن الإنسان يستطيع أن يملك نفسه ولكنه لا يملك الناس. ولا شك أن مخالطة الناس والصبر عليهم وتحمل أذاهم وما قد يعتري الدعوة من خصوم يعني يتكلمون في أهل العلم إذا ما خولفوا، ومن أهل البدع الذين يعادون أهل السنة إذا ما دعوا إلى السنة وحذروا من البدع، وإلى أيضا أهل الحسد والغيرة الذين إذا رأوا أهل الفضل ترتفع مقاماتهم وذكرهم في الناس الذكر الحسن حسدوهم وطعنوا فيهم، وأهواء وأغراض كثيرة يتعرض لها الداعية إلى السنة، وهذا مثل المجاهد في سبيل الله. فالمجاهد لا بد أن يجرح ولا بد أن يكلم، فليس هناك جهاد يسلم صاحبه من التعرض لهذا الأمر. كذلك الدعوة لا بد فيها من أذى، ولا بد من الصبر على أذى المدعوين، ولكن العاقبة للمتقين والعاقبة لأهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينون للناس السنة ويحذرونهم من البدع. ولكن هذا أيضا مقام عظيم يحتاج إلى ضبط للعلم وإلى فقه وإلى صبر وإلى تحمل وإلى أناة، وأن لا ينشغل الإنسان بالانتصار لنفسه عن هدفه الأصلي وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا الأمر الذي ذكره الإمام ابن الجوزي فيه موعظة وعبرة لبعض من ينقطع إلى العبادة ويترك نشر العلم مع قدرته على ذلك. وأنا دائما أقول لإخواني ولطلاب العلم المقربين، نحن نعاني الآن من أمرين، من تقصير القادرين ومن جرأة القاصرين. يعني لو أن العلماء تكلموا ونشروا العلم ونصبوا وانتصبوا للناس للتدريس والتعليم لانتفع الناس. وثم الفتنة الثانية في جرأة القاصرين، فلما سكت بعض العلماء تجرأ أهل الجهل، وإلا لو كانت الدروس والكتب والمواعظ لا تكون إلا للعلماء لما وجد هؤلاء الجهلة الآن الذين تمتلئ بأصواتهم وسائل الإعلام وهم أجهل الناس في دينهم. كثير من هؤلاء لا يضبط عبادته، لا يحسن يصلي، وما ظهرت علامات السنة على وجوههم ولا على مظاهرهم، ومع هذا يلقبون بالدعاء وبالمفكرين وهم من أجهل الناس. ورأينا بعضهم وهم في مجالس العلم يشرب بيساره ولا يحسن هذه السنة، كيف يكون هذا عالم؟ وهذه من الأمور العجيبة أن يجد هؤلاء من يسمع لهم، وهذا دليل ما بلغ بالأمة من جهل مطبق. وإلا قديما كانوا الناس إذا جلسوا للرجل عرفوا من هو في مجلس واحد. إذا جلست للرجل وكنت ذا علم وبصيرة فتدرك من هو المتكلم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أتى من موريتانيا ما يعرفه أحد، ما مع التزكيات مثل ما يقول الآن طلاب العلم زكاف فلان ومدحه فلان. فسمع منها المشايخ يتكلم في أول مجلس، عرفوا من هذا الرجل وطلبوا منها الإقامة في المملكة، وعرضوا عليه الجنسية، وعرضوا عليه التدريس في المسجد النبوي، وأقبل عليه العلماء والملوك والأمراء. بأي شيء عرفوه؟ بالعلم، ما كانت مع التزكيات أبدا. خلاف الآن طلاب العلم إذا تخرج أخذ يجمع التزكيات وقد ينشرها في المواقع في السيرة الذاتية، زكاني فلان وجلست لفلان. وبعض الجاهلين يتزين بهذا أمام الجهلة، أنا درست عند فلان وأنا قال لي فلان، وهذه أمور تدل على ضعف العقول. وإلا فالعالم لا يحتاج لهذا، لو زكاك 1000 رجل وأنت لا تحسن العلم فأنت مفضوح بجهلك أمام العلماء. ولو كان الرجل ذمه الناس كلهم وتكلم وسمع العلماء كلامه عرفوا من هو فلان. فهذه من الأمور العجيبة التي ابتلينا بها في هذه العصور، وهو تزين بعض الجاهلين ببعض عبارات قالها بعض العلماء يفرحون بها وينشرونها، قل زكاني فلان ومدحني فلان وأنا درست على فلان. ليس كل من درس على فلان يفقه، ولو درس على كبار العلماء. فالعبرة ليست بأنك تتلمذت على فلان أو درست عند فلان أو أخذت الشهادة الفلانية أو قدم لكتابك فلان من العلماء، العبرة بما في الكتاب والعبرة بما تقول. نعم. فتأمل كيف نبه هذا العالم المتفقه على خطورة الانصراف إلى العبادة وترك تعليم الناس ووعظهم مما يتعدى نفعه للناس، وأن ذلك من تلبيس الشيطان وكيده، ثم تقريره لهذه المسألة لما استدل له من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في قيامهم بالعلم والنصح والتوجيه وعدم الانقطاع إلى العبادة واعتزال الخلق. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ترجمته لأحد أبواب رياض الصالحين: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم، مواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. ثم قال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. نعم. ثم هذا النقل عن الإمام النووي في ترجمته لأحد أبواب رياض الصالحين وما ذكر من فضيلة مخالطة الناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومواساتهم إلى آخر ما ذكر، ثم قال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلام دقيق للإمام النووي وسبر لأقوال أهل العلم بدءا بالأنبياء والرسل ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ثم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين. قال: ومذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. قال: وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء. يعني هؤلاء العلماء لهم دقة في ضبط الكلام، مع هذه الأسطر القليلة نقل لنا أن هذا القول وتقديم هذه المخالطة وهذه الأعمال المتعدية على أعمال القصر هو مذهب عامة الأمة من لدن الأنبياء والرسل إلى الفقهاء والعلماء في تلك العصور إلى هذه العصور، وهذا اشتغالهم بهذا الأمر العظيم، مما يدل على أن هذا هو المتقرر لدى أهل العلم، وأنها ليست من المسائل المغمورة بل من المسائل المشهورة عند أهل العلم. نعم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق نقله أقوال العلماء في أفضل الأعمال: الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه. ثم نقل جملة من حججهم على هذا فقال: واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله. وبأن الأنبياء بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. أيضا مما يشهد لهذا من كلام أهل العلم قول الإمام ابن القيم لما ذكر أقوال العلماء وأقسام العلماء في تفضيل أو في البحث عن أفضل العمل، قال: الصنف الثالث رأوا أن نفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدي، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. ثم ذكر بعض ما احتجوا به لذلك من أن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع يعني كثير النفع للناس تعد إلى الغير، وقال: أين أحدهما من الآخر؟ ولهذا أيضا جاء في الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أين القمر من بقية الكواكب؟ فهذا مما يدل على النفع المتعدي، لأن العالم نفعه متعد والعابد نفعه على نفسه. وأيضا قول علي رضي الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، فكيف إذا اهتدى بهذا الرجل خلق كثير؟ يذكر عن بعض الدعاة أنه يعني أسلم على يده آلاف الناس دخلوا في الدين بسبب دعوة فلان، والناس يتكلمون فلان فيه وفلان فيه ويصنفون هذا الرجل، لكن هذا الرجل قدم لنفسه سواء يعني مدحوا الناس أو ذموه. فهؤلاء هم أنفع الناس للناس، وهو أن يسعى الرجل. وقد يكون الإنسان يقصر في بعض الجوانب، لكن من وفق لخير عظيم وهو أن يكون داعية إلى الدين وإلى السنة، وهذا الله عز وجل على يده خلق كثير، هذا من الرصيد العظيم، وله من الأجور مثل أجور هؤلاء الذين اتبعوه على الدين. قال: وبأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله، كما جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. فالعلم النافع الذي ينتفع به لا يعادله شيء، وهو أفضل هذه الأمور الثلاثة. انظر الآن كم مضى على موت العلماء الذين الآن ننقل كلامهم، كم مضى؟ ربما مضى على بعضهم 1000 سنة وأكثر، ومع هذا نذكر كلامهم في مجالسنا ونترحم عليهم، كأن الناس الآن يعيشون مع الصحابة، مع أبي هريرة وابن عمر وعائشة، كأنهم يعيشون مع البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي، كأنهم يعيشون مع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بن القيم. هؤلاء العلماء كما قال العلماء: العالم لا يموت، لا يقصدون بذلك أنه لا يموت، سيأتي عليه الموت، لكن ذكره لا يموت في الناس ونفعه لا يموت. وبعض الناس ميت وهو حي، وبعض الناس حي وهو ميت. كيف حي وهو ميت؟ يعني عمله عمل الحي، له أجر يجري عليه في قبره بهذا العلم الذي نفعه الناس. انظروا إلى هذه البركة العظيمة التي جعلها الله في الكتب المصنفة. كم مسلم الآن ينظر في صحيح البخاري، الليل والنهار لا يكاد تخلو ساعة من ساعات الليل والنهار، وطلاب العلم أول ما ينظر طالب العلم في البحث عن مسألة في الحديث ينظر في صحيح البخاري، صفح هذا الكتاب، وإذا وجد الحديث اطمأنت نفسه بصحة هذا الحديث. من أخرجه البخاري؟ من أخرجه مسلم؟ أي بركة! لو الإنسان لو لم يقدم في حياته إلا مثل هذا الكتاب كفاه في الأجر، لكن من الذي يوفق لهذا الأمر؟ فهذا النفع العظيم إنما حصل لهؤلاء العلماء بهذه الأعمال المتعدية. في عصر البخاري من كان عابدا زاهدا صائما قائما أين هم الآن؟ كذلك في عهد ابن تيمية وفي عهد العلماء. فهذه عبرة ومواعظ لطلاب العلم أن ينتفعوا أولا في أنفسهم وينفعوا الناس وينشروا العلم حتى ينفع الله بجهودهم وبدعوتهم، ولكن هذا يحتاج إلى شدة إخلاص ومراقبة وحرص على نفع الناس. فإذا علم الله منهم الصدق ذلك فإن هذا سبيل مسلوك، وليس بين الله وبين خلقه عهد. فالرفعة لكل من سلك هذا الطريق، ولا يحقر الإنسان نفسه يقول أولئك علماء مضوا. الذي خلق ابن تيمية بعد عصور مظلمة، لربما قيل أنه لا يكاد يوجد في مثل ذلك العصر مثل هذا الرجل، ثم يأتي بعد ذلك بقرون محمد بن عبد الوهاب، ثم يأتي مثل ابن باز وابن تيمين والألباني وعلماؤنا الآن المعاصرون. لا يزال الخير في الأمة، وأنتم على هذا السبيل معشر طلاب العلم. العلماء هؤلاء الكبار والأئمة ما ولدوا علماء وأئمة، وإنما سلكوا هذا الطريق وطلبوا العلم واجتهدوا وثابروا في طلب العلم على المنهج الصحيح، ثم بعد ذلك شمروا عن ساعد الجد في نشر هذا العلم، وبذلوا أوقاتهم الناس في مجالسهم في لهو ولعب وفي أفراح وفي نزه، وهم عاكفون على الكتب، عاكفون على الدعوة، عاكفون على نفع الناس. نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يقول: مسكين من خرج من هذه الدنيا ولم يجد لذة خدمة الناس، يعني يجدون لذة في خدمة المسلمين، فأمضوا أعمارهم في هذا الأمر. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما هو معروف، ويعرف هذا من جلسه في المجلس الواحد، يجيب على الهاتف ويخاطب المفتي في المجلس والكاتب بين يديه. يعني انظروا إلى همم الرجال. لو إنسان الواحد منا الآن يكتب يقول ابتعدوا عني الآن مشغول بالتأليف، فهذا يملي يكتب على الكاتب الفتاوى والرسائل ويجيب، والآخر على سماعة الهاتف، والثالث في المجلس يسأل. هذا لا يعني ليس هو قدرة بشر، لكن توفيق من الله. يعني هذه الأمور لا يظن الإنسان أن هذا الرجل ولد على هذا النحو، لكن ثابر وجاهد مع كف البصر وصدق نحسبه كذلك والله حسيبه، فجعل الله له هذا الخير. وعلى قدر ما تبذل من نفسك يحصل لك التوفيق، فإن الإنسان يجود بنفسه ويجود بوقته ويجود بماله، فإذا علم الله عز وجل منه أنه بذل ما بذل فالله أكرم منه، كما جاء في الحديث: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. فوفق الله هؤلاء العلماء ونفع بهم حتى يكاد يطبق الناس على فضلهم وعلى إمامتهم، حتى أهل البدع الذين يطعنون في أهل السنة يثنون على هؤلاء العلماء لما علموا صدقهم وإنصافهم وما بذلوا من الأوقات في خدمة الناس وفي هداية الخلق. ويقول الإمام المحقق ابن رجب رحمه الله تعالى مقررا هذه المسألة: وفي الجملة فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله تعالى المتقين بذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: الإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه. وبهذه النقول المستفيضة من النصوص وأقوال أهل العلم يتم تقرير هذه المسألة، وهي تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة اللازمة لعموم النفع واتصال الأجر، على أنه ينبغي أن يراعى في هذا المقام التوازن بين أنواع التفاضل السابقة. قد يكون العمل القاصر عبادة واجبة فلا يقدم عليه ما كان متعديا من النفل، وكذلك مراعاة الأحوال الأخرى في أسباب التفاضل، مما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مبحث مستقل بحول الله وقوته. أيضا من أقوال العلماء في ذلك قول الإمام المحقق ابن رجب رحمه الله مقررا هذه المسألة، يقول وفي الجملة فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك في قوله الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا بذل الخير والإحسان للناس، والكاظمين الغيظ هذا كف للأذى وكظم للغيظ، والعافين عن الناس يعني يعفون عن الناس ولا يؤاخذونهم بالزلات، والله يحب المحسنين. فدل على عظم هذه الأعمال وهو الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ وعدم إمضاء الغضب والعفو عن الناس، مما يدل على فضل هذه الأعمال المتعدية على الأعمال المقتصرة. وقال الإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه، هذا كما تقدم أيضا في النقول عن السلف. بهذه النقول المستفيضة من النصوص وأقوال أهل العلم يتم تقرير هذه المسألة، وهي تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة اللازمة لعموم النفع واتصال الأجر. بهذه النقول وبهذه الأدلة تطمئن النفس إلى هذه المسألة، وهذا ما نحتاجه دائما، في أن هذه المسائل لا ينبغي أن تقرر بقول أحد العلماء فقط، وإنما ينبغي أن نسلك المسلك الصحيح في الاستدلال بدءا بالكتاب والسنة وأقوال السلف وأقوال العلماء، حتى إذا ما قرأ القارئ كتابا قرر صاحبه فيه بعض المسائل اطمأنت نفسه إلى أن هذا هو الحق. أما إذا كان تقرير للمسائل بنقل بعض الفتاوى فقط للعلماء، قد يقول قائل وهناك فتاوى أخرى تخالف هذا الأمر، لكن إذا ما اطلع على هذا الترتيب في نقل النصوص ثم نقل أثار السلف، أولا نقل النصوص ثم كلام السلف في تفسيرها ثم أقوال السلف من الصحابة والتابعين ثم نقل أقوال الأئمة المحققين، تطمئن النفس لذلك. لكن هنا ينبغي أيضا أن ينبه في هذا المقام على أن يراعى في هذا المقام التوازن بين أنواع التفاضل السابقة، فقد يكون العمل القاصر عبادة واجبة فلا يقدم عليه ما كان متعديا من النفل. يعني مثال ذلك إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة دخول في الصلاة المكتوبة واجب، تجد بعض الناس يسقي الناس، قد تفوت ركعة ويسقي الناس، هذا تفريط وهذا قصور في الفقه، فخدمة الناس لا ينبغي أن يزاحم الواجبات، لأن هذه نافلة وهذا واجب، نحن ذكرنا أن الواجب مقدم على النافلة، لكن إذا فرغ من الصلاة وأديت الواجب فنافس فيما هو أفضل، وأما إذا أقيمت الصلاة فليس هناك أفضل من دخولك مع الإمام في هذه الصلاة، وهكذا بقية الواجبات. فلا يقدم عليه ما كان متعديا من النفل، إذا كان المقام مقام واجب يزاحم العمل المتعدي فانظر في ذلك، فإذا كان هذا واجب فالواجب مقدم على النفل، وإذا كان هذا نفل وهذا نفل وهذا متعدي فالمتعدي مقدم على القاصر. وكذلك مراعاة الأحوال الأخرى في أسباب التفاضل مما سيأتي تفضيله إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب أيضا يراعى في هذا الأمر. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل أنوي إن شاء الله بناء مسجد، قد رصدت المبلغ والبناء إن شاء الله تعالى بعد رمضان، والسؤال الحول الخاص بي هو في رمضان، فهل هذه الأموال عليها زكاة أم لا؟ إذا كان هذا المال جمع لبناء المسجد ليس فيه زكاة، إذا كنت متيقن أنه سيكون في المسجد، وأما إذا كنت متردد وقد تتغير النية وبعد ذلك يستخدم في غير ما رصد له فإنه تجب فيه الزكاة، أما إذا تأكد أنه هذا مرصود لبناء المسجد فإنه لعمل خير فإنه ليس فيه زكاة، إذا خرج من الذمة وأوصيت